المغفرة بعمل كأهل بدر، وأن لا يعفو الله عنهم فإن المؤمن العاصي وأن لا يعفو الله عنهم فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. سورة العاديات: اختلف في العاديات والمريات والمغيرات هل يراد بها الخيل أو الإبل، وعلى القول بأنها الخيل اختلف هل يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق، وعلى القول بأنها الإبل اختلف هل يعني إبل غزوة بدر أو إبل المجاهدين مطلقة أو إبل الحجاج أو الإبل على الإطلاق. ومعنى العاديات التي تعدو في مشيها، والضبح هو تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهال، وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن معاوية. معاوية انقطع الصوت. ماوية ماوية ضبحة ماوية. اي نعم شيخ، اسمعني شيخ معاوية. اي واحد انقطع الخط الان طلع صوتك. يمكن احد اتصل عليك او شيء، ما ادري، لا طلع من برنامج بعدين دخل، ما ادري. طيب ارجع عند والمريات من قولك اوريت النار. والمريات من قولك اوريت النار اذا اوقدتها، والقدح صك الحجارة فيخرج منها شعلة نار، وذلك عند ضرب الارض بارجل الخيل او الابل. وإعراب قدحة كإعراب ضبحة. والمغيرات من قولك أغارت الخيل إذا خرجت للإغارة على أعدائها. وصبحة ظرف زمان، لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن يخرجوا في الصباح. فأثرنا به نقع. هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده، لأنه في تقدير التي تعدو، والنقع الغبار، والضمير المجرور للوقت المذكور وهو الصبح، فالباء ظرفية، أو للمكان الذي يقتضيه المعنى فالباء أيضا ظرفية، أو للعدو وهو المصدر الذي يقتضيه العاديات فالباء سببية. ومعنى أثر حركنا، والضمير الفاعل للإبل أو للخيل، أي حركنا الغبار عند مشيهن. فوسطنا به جمع القول بالخيل يبدو أنه أقوى، لأن الخيل هي التي يعني تعدو وتضبح وتوري، يعني من قوة سرعتها تقدح حوافرها بالصخر فتطلع شرار. الإبل ليست بهذه السرعة كسرعة الخيل. نعم أحسن الله إليكم. فوسطنا به جمع، معنى وسطن توسطن، وجمع اختلف هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة، لأن اسمها جمع، والضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقع. إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم، والكنود الكفور للنعمة، فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربه لكفور، والإنسان جنس. وقيل الكنود العاصي، وقال بعض الصوفية الكنود الذي يعبد الله على عوض. على عوض يعني على مقابل يعني. لأن عندهم، لو تقرأ كلام الشيخ تحت كلام جميل. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله وقال بعض الصوفية الكنود الذي يعبد الله على عوض، معناه عندهم الذي يعبد الله رغبة في الثواب وخوفا من العقاب، وهذا مذموم عندهم. وقولهم هذا من بدعهم، لكن المصنف رحمه الله حكاه ولم يعلق عليه. أحسن. طبعا العلاقة عندنا في علم المناسبات أن هناك مناسبة بين كل قسم، يعني ما هو مقسم به وما هو مقسم عليه. فما هي العلاقة بين المقسم به اللي هي العاديات والمقسم عليه وهي أن إنسان ربه لكنود؟ وجه العلاقة أن الخيل يعني غاية في الوفاء لصاحبها. الخيل يا أخواني خصوصا في السابق كان صاحبه يربطها في العراء، وكانت يعني

لأن بعض الفضلاء ذكر أنه الصوف أو القطن، وهذا غير صحيح، هو اللهن المنفوش هو الصوف. وفي قراءة ابن مسعود وتكون الجبال كالصوف المنفوش. ولذلك تذكرون المقطع الذي انتشر في واحد جايب شجرة كذا ويحكها ويخرج منها قطن، وكتب تحتها وتكون الجبال كاللهن المنفوش. هذا لا شك خطأ فادح. فالصوف هو صوف الغنم وليس نباتا. نعم. أحسن الله عليكم. من ثقلت موازينه هو جمع ميزان أو جمع موزون، وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمهور. وقال القوم هو عبارة عن العدل، فهو في عيشة راضية، معناه ذات رضا عند سيبويه. طبعا اللي قال القوم هؤلاء هم المعتزلة، يؤولون هذه الأمور التي أخبر الله تعالى بها. وأهل السنة لا يثبتون الموازين هي ثابتة وهي كفتان وتوزن بها الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. فهو في عيشة راضية، معناه ذات رضا عند سيبويه. وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتها. ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة، لأن الإيمان يوزن فيه. فأمه هاوية فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن الهاوية جهنم، سميت بذلك لأن الناس يهوون فيها أي يسقطون، وأمه معناه مأواه، كقولك المدينة أم فلان أي مسكنه، على التشبيه بالأم الوالدة لأنها مأوى الولد ومرجعه. الثاني أن الأم هي الوالدة وهاوية ساقطة، وذلك أحسن الله عليكم ومرجعه. الثاني أن الأم هي الوالدة وهاوية ساقطة، وذلك عبارة عن هلاكه كقوله أمه فتلة إذا هلك. الثالث أن المعنى أم رأسه هاوية في جهنم أي ساقطة فيها، لأنه يطرح فيها منكوسا. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: لا أم لك. فقال يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لا أم لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أردت لا نار لك. قال تعالى: فأمه هاوية. وهذا يؤيد القول الأول. وما هذا يعني لا أصل له الحديث هذا، لكن الراجح هو القول الأول أن أمه هاوية، يعني مستقره هاوية. نعم. أحسن الله عليكم. وما أدراك ما هي؟ الهاء للسكت والضمير لجهنم على القول بأنها هي الهاوية، وهي للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث، والمقصود تعظيمها. ثم فسرها بقوله: نار حامية. أحسن الله عليكم. سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر، هذا خبر يراد به الوعظ والتوبيخ، ومعنى ألهاكم شغلكم. والتكاثر المباهات بكثرة المال والأولاد، وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر. ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، حتى زرتم المقابر. فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه حتى متم، فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر، فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها، لأن بعض العرب تفاخر بآبائه الموتى. فالمعنى ألهاكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى. الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم، فيقول: هذا قبر فلان، ليشهر ذكره ويعظم قدره. كلا سوف تعلمون، زجر وتهديد. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر فيه ذم الاستكثار من شيء مباح ملهم. يعني إذا ضابط الذم ثلاث أشياء: مباح يلهي، الكثرة منه كثرته تلهي. طيب ليش قلنا احنا مباح؟ لأن الحرام مذموم حتى لو كان قليلا، فقطعا الله تعالى لا يتحدث عن الحرام. المباح أيضا ليس مذموما إذا كان قليلا، لو إنسان استخدم بعض الأشياء اللي قلها. لكن متى يذم المباح؟ إذا أكثر من إنسان فألهاه عن القيامة وعن أعمال ما بعد الموت. وما ذكر المؤلف أن المباح بكثرة المال والأولاد هذا جزء وتمثيل، واللي هو أعم من ذلك بكثير. يعني يمكن من الصور المعاصرة استغراق الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت تلهي الإنسان بكثرة النظر فيها ومتابعتها والتنقل بينها من برنامج لبرنامج، من واتساب إلى فيس إلى تويتر إلى إنستغرام إلى سناب إلى كذا. فلو أحصيت ما يبذله الآن يعني عموم الناس يعني من أوقاتهم في هذه الوسائل شيء مخيف، يعني شيء مخيف جدا يعني. قطعا تدخل في معنى ألهاكم التكاثر. نعم أيوة. أحسن الله عليكم. كلا سوف تعلمون زجر وتهديد ثم كرره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأول، وقيل كلا سوف تعلمون في القبور ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة، وقيل الأول تهديد للكفار والثاني تهديد للمؤمنين، وحذف مفعول تعلمون وتقديره تعلمون ما يحل بكم أو تعلمون أن القرآن حق أو تعلمون أنكم كنتم على خطأ في اشتغالكم بالدنيا، وإنما حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله. لو تعلمون علم اليقين جواب لو محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة، فينبغي الوقف على اليقين، ومفعول لو تعلمون محذوف أيضا. وعلم اليقين مصدر، ومعنى علم اليقين العلم الذي لا يشك فيه. قال بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة، وقال الزمخشري معناه علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة. لا ترون الجحيم، هذا جواب قسم محذوف، وهو تفسير لمفعول لو تعلمون تقديره لو تعلمون. كلام الزمخشري غير دقيق، لأن المقصود الأمور التي يتقن الإنسان بمشاهدة هذا عين اليقين. أما علم اليقين هو العلم الذي لا شك فيه، لكنه ما وصل إلى عين يقين ولا حقيقي. نعم أحسن الله عليكم. لترون الجحيم، هذا جواب قسم محذوف، هو تفسير لمفعول لو تعلمون تقديره لو تعلمون عاقبة أمركم، ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم. والتفسير بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم والخطاب لجميع الناس، فهو كقوله وإن منكم إلا واردها، وقيل للكفار خاصة، فالرؤية على هذه يراد بها الدخول فيها. ثم لترونها عين اليقين، هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل والتفخيم. والعين هنا من قولك عين الشيء نفسه وذاته، أي لترونها الرؤية التي هي نفس اليقين. ثم لا تسألن يومئذ عن إذن هذا الحديث عن عين اليقين. بعض السلف من فقه السلف قال الحمد لله أن الله قال ثم لترونها عين اليقين، ولم يقل ثم لترونها حق اليقين. ليش يا أخوان؟ لو قال حق اليقين إيش يصير؟ من يعرف؟ يعني لا تكون عامة؟ أيوة. لا مش عامة، واحد ثاني يتكلم يدخل النار في الدنيا؟ لا، يعني الآن حق اليقين إيش معناه؟ هو المخالطة والملابسة. يعني تقول فلان عنده علم يقين، علم بس، لكن فلان عنده عين يقين، عنده علم ونظر شاهد. فلان عنده حق يقين خالط ولابس، واضح؟ يعني مثلا تقول فلان يعرف دولة موزمبيق وعنده علم يقين بوجودها، فلان بالطيارة مر من فوقها فشاف أشجارها وأنهارها، هذا عنده عين يقين. فلان زارها نزل فيها وشاف أهلها وسكن في فنادقها واشترى منها، هذا عنده حق يقين. فلو جاءت الآية ثم لترونها حق اليقين، إيش صار مع الآية؟ لا يدخل الجميع النار شيخ ويخالط. أيوة أحسنت. لا أصبح حكم على جميع الناس بدخول النار. فلذلك من فقه السلف هذه الكلمة، قال الحمد لله أن الله قال ثم لترونها عين اليقين، ولم يقل حق اليقين. عين اليقين يعني نراها، لكن مو شرط ان كل مره يدخلها. نعم